الله العلي الجبار القوي القهار، له العزة جميعا وله القوة جميعا، وبيده ملكوت كل شيء، يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والاقتدار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم آخر أمة وأنكم أفضل أمة عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقد جعل الله تعالى في سير الأمم السابقة لنا عبرة، كما قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وأمر الله تعالى أن نسير في الأرض بقلوبنا وأفكارنا، نسير فيها في العصور الخالية وفي العصور الحاضرة، نسير فيها لننظر كيف كان عاقبة المكذبين لله ورسوله المستكبرين عن عبادته، نسير فيها لننظر كيف كانت هذه العاقبة وكيف كانت عاقبة المؤمنين بالله ورسوله. لقد كانت عاقبة الذين كذبوا الله ورسوله واستكبروا عن عبادته كانت أسوأ العقائب، أخذوا بالعذاب في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أيها المسلمون، يا أمة محمد، يا آخر أمة، يا أسبق أمة، يا أفضل أمة، سيروا بنا لننظر كيف كانت العاقبة لأولئك المكذبين لرسلهم. ولنبدأ بقصة نوح أول الرسل، حيث كذبه قومه إلا قليلا منهم. يقول الله عز وجل في آيات مختصرات لكنها عظات عظيمة: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. تصوروا هذه الصورة المزعجة: فتحت أبواب السماء كلها بماء غزير متدفق بقوة، وفجرت الأرض كلها عيونا حتى كانت التنور الذي هو أيبس الأرض وأحرها يفور بالماء الذي هو رطب بارد، فتبارك الله رب العالمين. فالتقت المياه، مياه الأرض وماء السماء، حتى على الماء قمم الجبال. وهل أنجاهم ذلك من عذاب الآخرة؟ لا والله. واستمعوا الجواب من القرآن الكريم، قال الله عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. أما نوح ومن معه، فقد قال الله عز وجل: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. أما القصة الثانية فهي قصة عاد. ومن عاد؟ عاد هم قوم هود، عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لقوتهم وشدة بأسهم، حتى إنهم قالوا بغيا وطغيانا واستكبارا في الأرض بغير حق قالوا من أشد منا قوة قال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وماذا كان مصير هؤلاء الأقوياء العتاة استمعوا كان مصيرهم أن أهلكهم الله تعالى بالهوى الذي هو من ألطف الأشياء كثافة الهوى الذي لا يرى في العيون قال الله عز وجل كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر وقال الله عز وجل سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية أيها المسلمون هل كفاهم هذا العذاب عن عذاب الآخرة استمعوا الجواب من كلام الله قال الله عز وجل فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون القصة الثالثة قصة ثمود وما أدراك ما ثمود ثمود هم قوم صالح هداهم الله عز وجل بما بين لهم من الآيات هداهم هداية بيان وعلم ولكنهم استحبوا العمى على الهدى وكذبوا نبيهم صالحا إلا قليلا منهم وعقروا الناقة التي جعلها الله لهم آية فماذا كان عاقبتهم قال الله عز وجل إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر وقال عز وجل فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأهلكوا بصيحة ورجفة كانوا فيها جاثمين في ديارهم كأنهم هشيم صاحب الحضار أما صالح فنجاه الله ومن معه القصة الرابعة قصة قوم لوط وما أدراك ما قوم لوط قوم لوط قوم جمعوا إلى الكفر بالله ورسوله تلك الفاحشة النكراء التي تدل على انقلاب فطرهم وعقولهم فكانوا يأتون الذكور ويذرون النساء فذكرهم نبيهم بذلك ووبخهم عليه وقال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وماذا فعل الله بهؤلاء استمعوا إلى قول الله عز وجل إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وقال فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد أما لوط وأهله إلا من سبق عليه القول منهم فقد نجاه الله عز وجل حين خرج من القرية بأمر الله أما القصة الخامسة فهي قصة فرعون المتكبر الجبار الذي بغى وطغى وأنكر الملك العلي الأعلى وقال لقومه أنا ربكم الأعلى وقال لهم ما علمت لكم من إله غيري وقال مفتخرا بما أوتي من الملك والرفاهية والبساتين المثمرة والزروع النضرة والكنوز وغيرها قال لهم يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ وقال محتقرا لموسى رسول رب العالمين: أم أنا خير من هذا الذي هو مبين؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وماذا كانت عاقبة فرعون وقومه؟ استمعوا إليها من قول الله عز وجل: فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. وقال أيضا: كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وهل أنجاهم الله ذلك من عذاب الآخرة؟ استمع إلى قول الله عز وجل: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. أيها المسلمون، سيروا بقلوبكم وأفكاركم في الأمم السابقين، واعتبروا بما جرى للمكذبين المستكبرين، وتأملوا حكمة الله عز وجل في من أتاهم العذاب صباحا حين استقبال حياتهم في نهارهم وانفتاح أملهم في أفكارهم، ليكون ذلك أعظم صدمة وأشد أخذا. يقول الله عز وجل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها المسلمون، اعتبروا بما في هذه القصص وأمثالها، ثم اعتبروا مرة أخرى كيف أهلكت عاد، وهم الذين قالوا: من أشد منا قوة؟ أهلكوا بالريح التي هي من ألطف الأشياء وأخف الأشياء. وتأملوا أيضا بماذا أهلك فرعون الذي افتخر بأنهاره فقال: وهذه الأنهار تجري من تحتي. كيف أهلك بمثل هذا بجنس هذه الأنهار وهو الماء، فإن الله تعالى أغرقه وقومه. أيها المسلمون، احذروا أن يصيبكم ما أصاب هؤلاء المكذبين. وإذا لم يصبكم هذا الدمار الحسي فإن أعظم منه ذلك الدمار المعنوي الذي قال الله عنه: فإن تولوا فاعلم أنما يصيبهم الله ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أيها المسلمون، إن الناس ينقسمون في هذه القصص وأمثالها إلى قسمين: قسم عالمون بالله وآياته يرون ذلك واقعا بأمر الله عز وجل فيعتبرون بمن مضى ويرجعون إلى الله خوفا أن يصيبهم ما أصابهم. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وقسم جاهلون بالله عز وجل، قلوبهم خالية من الإيمان أو قاسية من العصيان، يقولون: إن هذه كوارث طبيعية، فلا يهتمون ولا يرون أن ذلك من عواقب الله عز وجل، وهو عاقبة المكذبين لله ورسله. فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم من المعتبرين بآياته، الخائفين من عقوباته، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. ونسأل الله تعالى أن يديم أمننا وإيماننا، وأن يصلح لنا رعاتنا ورعيتنا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فإنكم سمعتم شيئا مما فعله الله عز وجل وأنزله من العقاب بالأمم السابقة الذين كذبوا رسلهم، وإن الذي فعل ما فعل وأنزل ما أنزل في من سبق من الأمم لقادر على أن ينزل مثل ذلك أو أعظم منه في الأمم الحاضرة. ولقد سمعتم في وسائل الإعلام ما حصل في أمريكا في الولايات المتحدة من الإعصار الشديد الذي دمر كثيرا من المنازل والذي قلع الأشجار ودمر الديار وأفسد عليهم أمورهم، حتى قيل إنه ليقلب السيارات ويبتث الأشجار الكبيرة العظيمة، وأنه أطاح بالسفن التي حول صيف البحر حتى رماها بالبر، وأنه أتى على قاعدة جوية فدمرها تدميرا، وأنه أتى على الأرصاد الجوية منحرفا إليها حتى دمرها عن آخرها. هذا فعل الله شديد العقاب لمن عصاه، حتى يعلم الناس أنه ما من قوة في الأرض تعجز الله عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الدمار الذي يلحق بالكافرين بأمر الله هذا عبرة لنا نحن المسلمين، فعلينا أن نعتبر بذلك وأن نرجع إلى الله رجوعا حقيقيا. وإن هذا الدمار الذي يلحق أولئك الكافرين المستكبرين لهو أدل دليل على أن الله تعالى هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء حتى ترغم أنوفهم لعزة الله وقوته، وحتى يعلموا إن كانوا عاقلين أن الله عز وجل فوق قدرتهم وقوتهم. ولقد بدل الله الدولة الشيوعية الكبرى، بددها الله عز وجل حتى صارت دويلات بأمر من عنده، بما ألقى في قلوبهم من التنافر والتباغض حتى تفرقوا وكانوا كما تسمعون. والله عز وجل قادر على أن يلقي في قلوب الآخرين مثل ما ألقى في قلوبهم حتى يتفرقوا فلا يخيف الناس بقوتهم. ونحن المؤمنين بالله عز وجل نشهد الله تعالى أنه لا قوة فوق قوة الله، وأن الله على كل شيء قدير، وأن أمره كما قال عن نفسه وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وإذا كانت العاصفة المدمرة التي أصابت الولايات المتحدة في خلال 4 ساعات كما ذكر، فإن الله تعالى قادر على أن يدمرها بأقل من ذلك، ولكنه له الحكمة البالغة في كل ما يفعل، كما أن له الحكمة البالغة في كل ما يحكم من شرعه. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أيها المسلمون، إن مثل هذه الأمور توجب للمؤمن أن يتعلق قلبه بالله عز وجل، وأن يكون متوكلا على الله وحده وأن لا ينظر لدفع الضر الذي نزل به ولا لجلب النفع الذي فقده إلا إلى الله عز وجل. وأن يكون البشر أمامه على حقيقتهم، فهم بشر والله تعالى فوق قوتهم، كما قال الله تعالى في قوم هود: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. بلى والله إن الذي خلق البشر هو أشد منهم قوة. فنسأل الله تعالى أن يقينا جميعا أسباب سخطه وعقابه، وأن يدمر الكافرين حتى تكون العزة للمؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها المسلمون، إنكم تسمعون في الأخبار ما يجري في البوسنة والهرسك، ما يجري فيهما من القتل الشديد من النصارى الصرب الذين يقتلونهم كقتل البهائم، ويفعلون بهم أفاعيل لا يقرها العقل البشري فضلا عن المسلم. فعليكم أيها المسلمون، عليكم بالدعاء لإخوانكم المسلمين بالنصر، وعليكم بالدعاء بالذل والهوان لأعدائهم الصرب. أكثروا من الدعاء في السجود، أكثروا من الدعاء في صلاة الليل، أكثروا من الدعاء بين الأذان والإقامة. تحروا ساعة الجمعة بالدعاء، وهي أرجى ما يكون ما بين أن يأتي الإمام إلى الجمعة وأن تفرغ الصلاة. فأكثروا في هذا الوقت من الدعاء لإخوانكم المسلمين في يوغوسلافيا، بأن ينصرهم الله على أعدائهم وأن يمكن لهم في الأرض. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المسلمين في يوغوسلافيا على أعدائهم الصرب. اللهم انصرهم عليهم، اللهم امنحهم رقابهم، اللهم أورثهم ديارهم وأموالهم. اللهم أرنا ما يسرنا في هذا قريبا غير بعيد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا. اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداءنا أعداء المسلمين في يوغوسلافيا، وانصر إخواننا عليهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم كما سلطتهم بحكمتك عليهم، فانصر إخواننا عليهم برحمتك وعزتك وقوتك يا رحيم يا عزيز يا قوي، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأكثروا أيها المسلمون من الصلاة والسلام على نبيكم كما أمركم الله به في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.